فحين رآه يبكي قال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سئل الأوزاعي: ما غاية ما يتفكر فيه القارئ في هذه الآية؟ قال: أن يقرأهن وهو يعقلهن، يعني منتبه لكل كلمة وفاهم معناها. وجاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأها حين يستيقظ من نومه. فقد جاء في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين ذكر الحديث، وفيه أنه حين بقي ثلث الليل قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحين جلس نظر إلى السماء ثم قرأ هؤلاء الآيات العشر إلى نهاية السورة، فجعلها من أذكار الاستيقاظ من النوم، فيستيقظ على التفكر في هؤلاء الآيات العظيمات. إن في خلق السماوات والأرض هذه في اتساعها وارتفاعها وجمالها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها. قال الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. وضعها يستفيدون منها، يزرعونها، يحرثونها، يكسرون أحجارها، يعمرون بها، يفعلون فيها ما يشاءون، بينما كثير من المخلوقات لا يحتمل منك أن تقف أمامه فربما افترسك. وهذه الأرض مخلوق عظيم، ومع ذلك وضعها الله لك تستثمرها وتفعل فيها ما تشاء، وجعلك الله عز وجل خليفة فيها. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت الخليفة في الأرض، وأنت المالك للأرض. ليس للجن أن يتملكوا في الأرض شبرا، ولو سكنوا في المكان قرونا. فلك الحق أن تسكن في ذلك المكان، ليس لهم الحق أن يمنعوك. وهكذا بقية المخلوقات من الوحوش وغيرها، لك الحق أن تزيلهم من أماكنهم وأن تسكن بديلا عنهم، فأنت الخليفة في الأرض. نعم، إن في خلق السماوات والأرض، فهذه الأرض أعطاكها الله عز وجل وجعل فيها من الآيات العظيمة المختلفة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فجعل فيما بينها وبين السماء الشمس والقمر والكواكب الثوابت والسيارة، وخلق لك الزروع والثمار المختلفة الأسماء والألوان والطعون، وأجرى فيها البحار وأجرى فيها الثمار وخلق فيها الجبال. هكذا معشر المسلمين، جعل الله عز وجل لك هذه الأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر، إنما أنت مذكر. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. عن قوم لا يؤمنون. وقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني أنك حين تكون في الفجر وترى الخيط الأبيض يتقدمه الخيط الأسود، تراهم كأنما يطرد أحدهما الآخر، كأن الضوء يطارد الظلام والظلام يهرب منه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم معشر المسلمين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا بإشراقه وهذا بظلامه، يطول هذا ويقصر هذا ثم يستويان، ثم يطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا بحكمة يعلمها الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله عز وجل. نعم، فجعل الله عز وجل الليل والنهار آيتين عظيمتين ينظر إليهم الرجل العاقل. أين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ وأين يذهب النهار إذا جاء الليل؟ يغشي الليل النهار. هكذا معشر المسلمين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فليست آية واحدة بل هي آيات، ولكن لمن؟ لأولي الألباب الذين صفت عقولهم، والألباب هي صافي العقول ولبها، فمن صفى عقله وكان له لب صاف هو الذي يستطيع أن يتفكر في خلق السماوات والأرض. وإذا تفكر في خلق السماوات والأرض عند ذلك ينتج عنده شيء آخر. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما ذكروا الله عز وجل إلا بعد أن عظم خالقهم في قلوبهم وعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه فهو العظيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عرف أولو الألباب المؤمنون عظمة الله عز وجل. أولو الألباب هم الذين يفهمون عن الله مراده. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، فهم الذين يتذكرون ويتفكرون وينظرون في آيات الله الشرعية وينظرون في آيات الله الكونية، فيعظم عندهم ربهم سبحانه وتعالى، فيكون له عبرة في كل ما يرى. إن نظر إلى السماء عرف عظمة الله، وإن نظر إلى الأرض عرف عظمة الله، وإن نظر إلى النجوم والكواكب والشمس والقمر عرف عظمة الله، وإن نظر إلى الأشجار والثمار عرف عظمة الله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم معشر المسلمين، فيحصل عند أولي الألباب تعظيم الله فتتحرك قلوبهم وألسنتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، منها أداء الصلوات فتراه محافظا على عبادة ربه ولو مرض فيصلي قائما في حال صحته، فإذا مرض فصلى قاعدا، فإذا اشتد به مرضه صلى راقدا على أي جنب شاء. هذا هو حال المؤمن، لا يضيع عبادته ولا يضيع صلاته ولا يضيع دينه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أيضا يتلون كتاب الله قائمين وقاعدين وراقدين. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتكأ في حجرها وكان يقرأ القرآن. فالمؤمن يذكر الله قائما وهو يمشي في طريقه، ويذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله وهو مضطجع، فتأتيه أذكار النوم أو أذكار الاستيقاظ أو أذكار مطلقة، فتراه مضطجعا وهو يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويستغفره، تراه قاعدا سواء في بيته أو في مزرعته أو في دكانه أو في سيارته وهو يذكر الله جل وعلا، ويدخل في ذكر الله أن يسمع القرآن الكريم وهو ساكت، فهذا من جملة ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان الدمع، فسمع القرآن من غيره. المهم أن أولي الألباب يذكرون الله على كل حال كانوا فيها وأينما كانوا وحيثما كانوا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها المسلمون، فيقول تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي على نحو ما تقدم، حيث ينظرون في خلق السماوات والأرض وما فيها، فيحصل لهم أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك أن تكون خلقت هذا باطلا. قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم معشر المسلمين، فأولو الألباب يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر أيها المسلم، لو رأيت أي شيء في طريقك، ولو علبة مرمية قد طلع عليها الصدى، تعلم أن صاحبها الذي صنعها صنعها لمقصد، وصنعها لشيء ما. ولو رأيت مسمارا صغيرا تقول ما صنعه صانعه إلا لشيء ما. ولو رأيت كرتونا فارغا تقول ما صنعه صانعه إلا لشيء ما. أفلا يكون من باب أولى أن تحرك ناظرك فتعلم أن هذه السماوات والأرض وما فيها وجميع المخلوقات ما خلقت إلا لحكمة، وما خلقت إلا لمقصد، ما خلقها الله عز وجل باطلا. فكم يقوم من الملاحدة ممن ينكرون الخالق سبحانه أو يشككون في ذلك فيطعنون في هذه الأمور ويشككون فيها. هذا الذي يقول إن السماوات والأرض وجدت لغير حكمة هو أحقر في نظر نفسه من النعل المقطعة، لأنه يعلم أن النعل خلقت لمقصد، صنعت لمقصد، وهو خلق لغير مقصد ولغير حكمة. فلهذا يعتبر أحقر في نظر نفسه من النعل شاء أم أبى، لأنه ليس من أولي الألباب ولا حرك عقله فيما ينفعه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وفي نقاش موسى وفرعون قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق الله كل مخلوق على الهيئة التي يحتاج إليها، أعطى كل شيء خلقه، هذا يمشي على رجلين، هذا يمشي على أربع، هذا يزحف زحفا، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه خلقه الذي يلائمه. مخلوقات تمشي على الحشائش وعلى الأعلاف لا تستطيع اللحوم، مخلوقات تأكل اللحوم ولا تأكل الفواكه ولا الأشجار، مخلوقات كبني آدم يأكلون الفواكه ويأكلون ما يشتهون من الأشجار الحسنة ويأكلون اللحوم وغير ذلك. أعطى كل شيء خلقه اللائق به، هذا يشرب بفمه وهذا يشرب بمنقاره، ونحن نشرب بأفواهنا مستعينين بأيدينا. أعطى كل شيء خلقه وقدرته، أنت تأكل وتشرب من الشيء النظيف النظيف جدا، وبقية المخلوقات تراهم يأكلون ويشربون ولو كان في ذلك المأكول قذرا، وربما لا تستطيع أن تدخل يدك في بعض مطعومات بعض المخلوقات ومشروباتها. هذا خلقها، أعطاها الله خلقها، الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ما خلقه الله عز وجل له. خلق الله عز وجل الإنسان وفي أول يوم يلتقم ثدي أمه ويمتصه، وهكذا المخلوقات الأخرى التي شأنها أن ترضع من أمهاتها تقوم ومن أول يوم تمتص الحليب من أمها. من الذي هداها؟ إنه الله عز وجل. ذكروا أن السلاحف تخرج إلى البر فتضع بيضها نحو 40 أو 50 بيضة ثم تدفنها ثم تنصرف ولا تهتدي إليها مرة أخرى ولا تراها، فتبقى تلك البيضات في أماكنها ثم تفقس في آن واحد فتخرج سلاحف صغيرة كلها تمشي باتجاه البحر لا تخطئ طريقها. من الذي هداها حتى تمشي في هذا الطريق؟ أفيأتي أناس من أعداء الله من الكفرة يشككون الناس في أمر دينهم؟ لهذا أولو الألباب يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي أن الذي لا يقول هذا في عداد المجانين الذين لا عقول لهم، فاحمد ربك أيها المؤمن الذي إذا رأيت شيئا من مخلوقات الله قلت سبحان الخالق تبارك الله أحسن الخالقين. تتفكر في مخلوقات الله، تضع بذرك في الأرض وإذا به قد نشأ وإذا به قد ظهر، وتعلم أن الله عز وجل هو الذي أنزل له الماء وهو الذي أنبته سبحانه وتعالى. فالتفكر في مخلوقات الله يقوي إيمانك ويزيد يقينك ويجعلك دائم الذكر لله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإسلام. أسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، واغفر لنا أجمعين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.